الموضوع هذا. مرينا برحلة يعني كنا يعني لدينا ضعف كبير في الأمن السبراني، الحمد لله تجاوزناها بجهود المخلصين في البلد هذا. ما كانت بيوم وليلة، أوكي، من مرحلة في مرحلة في مرحلة في مرحلة، كل مرحلة بنت عليها قبلها. أوكي، بعض الناس يعني يرجع قضية إنه مثلا التطور اللي صار في المملكة إلى قضية إنشاء الهيئة، الهيئة إنشاء قبلها مركز، الهيئة إنشاء قبلها سيرت، الهيئة قبلها خطة وطنية. الهيئة قامت بجهود كبيرة، لكن اللي أقوله أنا هي رحلة علينا أن نأخذها إلى المرحلة اللي بعدها.